بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي

فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على وجهه لقادر فلينظر الإنسان مما خلق خلق يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمثل الكافرين أنزلهم رويدا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر

يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يا حبيبي يوم يكون الناس كالفراش يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. الله الله. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

صدق الله العظيم.